يعني كان دلوقتي على موضوع مهم جدا جدا هو الأبوش. الأبوش كان حاجات اللي هي الأساسية خالص يعني. Abortion means termination of pregnancy before viability of the fetus. لو حصل termination of pregnancy ده قبل ال viability بدأ اسمه أبوش. viability دي عندنا تعتبر من أول 28 أسبوع. يعني لو البيبي نزل قبل 28 أسبوع ده اسمه أبوش. بره الفايبيليتي مختلفة شوية، هي الفايبيليتي بره من أول 20 أسبوع مش 28. يعني بره البيبي اللي هو بيتولد مثلا 22 24 أسبوع عنده فرصة إنه يعيش، حتى لو كانت الفرصة دي قليلة إنما فرصة موجودة. فهنا تكاد تكون مش موجودة عشان كده بنعد من أول 28 أسبوع. الأبورشن ممكن ياخد شكلين كبار قوي يعني. في حاجة اسمها أكسيدنتال أبورشن. اكسيدنتال مش معناه ان هو حصل اكسيدنتال، يعني مش معناه حادثه، اكسيدنتال يعني بالصدفه. ده اسمه اكسيدنتال ابورشن، واحده سقطت مره وخلاص ملهاش نسبه في الزواج كده. حين انه في ناس ثانيه ممكن تسقط بشكل متكرر كل ما تحمل تسقط، دي اسمها هابيتشوال ابورشن. دول ليهم اسباب ودول ليهم اسباب، وعشان كده من الاول بنفصل الهابيتشوال ابورشن ونحطه لوحده كمجموعه لوحدها نتكلم عليها بعد كده. يبقى ده اسمه اكسيدنتال ابورشن اللي هو الابورشن اللي حصل مره وخلاص. ملوش سيجنفكنس، مش متكرر يعني. الايديولوجي بتاع الابورشن ايه؟ يعني ايه اللي بيخلي واحده تصاب؟ ليه واحده يحصل لها ابورشن؟ هو اهم ايديولوجي للابورشن الاكسيدنتال اللي احنا هنتكلم فيها ده الاكسيدنتال. اهم ايديولوجي للاكسيدنتال ابورشن اهم حاجه خالص خالص كروموزوما الابنورماليتيز والفيرتلايز اوفم. الفيرتلايز اوفم ده المفروض ان في اوفم بيحصل له فيرتلايزيشن. ده لو في كروموزوما الابنورماليتيز ده اهم سبب يعمل الابورشن. كروموزوم الابنورماليتي دي تشمل حاجتين، قد تكون ابنورماليتي في العدد بتاع الكروموزوم، يعني مثلا يبقى 45 كروموزوم بس بدل 46، او قد تكون ابنورماليتي في الستراكشر بتاع الكروموزوم، يعني يمكن شكل الكروموزوم في حاجه، يمكن عدد الكروموزوم في حاجه. المهم ان هو كروموزوم الابنورماليتي الفيرتلايز اوفم هي اهم ايثيولوجي للابورشن. ومعظم حالات الابورشن اللي بتحصل بتحصل بدري، يعني هو الابورشن ده ممتد من فين لفين؟ من اول الحمل لغايه 28 اسبوع. ده اللي قلته معظم الابورشنز بتبقى في اول 12 اسبوع، معظم 80% من الابورشنز بتبقى في اول 12 اسبوع عاده، الست لو بتصحى بتصحى في اول 3 شهور. ومعظم الابورشنز اللي بتحصل في اول 3 شهور دي كروموزوم الابنورماليتي، يعني الغالبيه العظمى كده في الاخر هي كروموزوم الابنورماليتي، وهو بيحصله بدري. حتى كروموزوم الابنورماليتيز دول كمان بيسقطوا ايه في حدود 8 اسابيع 10 اسابيع حاجه كده، اللي هو قبل 12 اسبوع. ده اهم سبب خالص، ولازم يفضل في دماغكم ان ده اهم سبب. هو الواحد يقدر يعتبر ان ده سيلكتيف كروموزوم، يعني فيرتلايزد اوفم اللي فيه حاجه مش طبيعيه في الكروموزوم سواء من عدد او من ستراكشر، ده بيموتوا بيتلوي. في اسباب ثانيه للابورشن بقى زي ما انت عايز، ممكن مثلا اكسبوجر تو تروما، واحده كانت حامل واتخبطت في حاجه ولا بتاع او تروما جامده ولا كده. ممكن ادويه تعمل ابورشن، سمعت على حاجه اسمها اوربيتيشن دراجز، الارجوت والحاجات المشتقات بتاع الكلب دي وكده ممكن تعمل ابورشن. ممكن انفكشنز تعمل ابورشن. في حاجه اسمها الاستيريا، الاستيريوزس دي، الاستيريا دي لو الست اتعرضت ليها اثناء الحمل ممكن تعمل ابورشن. ايه تاني ممكن يعمل ابورشن؟ سمعت عليه فيفرز، يعني اي مين بالانفكشن زي الاستيريا دي انه الفيرتلايز اوفم هيبقى انفكشن. لما ممكن واحده يجي لها هاي فيفر لاي سبب كده، ممكن واحده عندها دور برد جامد قوي في كحه مش عارف ايه، بقى عندها حراره 39 ونص ولا 40 وتفضل على حد من 3 ممكن تصاب. الهاي فيفر في اوائل الحمل ممكن ينتج عنها ابورشن. ممكن يحصل ابورشن نتيجه لهايبوكسيا، الست عندها هايبوكسيا لاي سبب من الاسباب، الهايبوكسيا دي واللي افكت البيبي، يعني سيفير هايبوكسيا عند الام، واحده عندها بقى هارت فيلير ولا حاجه كده، ممكن ده يؤدي الى ابورشن. ممكن الابورشن كمان يبقى سببها سيفير نيوتريشنال يعني ديفيشنسي، يعني مال نيوتريشن يعني، بس ده طبعا سبب مش مهم قوي. المهم انه اكتر حاجه مهمه خالص ولازم تتحط في الاول هي كروموزوم الابنورماليتيز او الفيرتلايز، دي اكتر حاجه مهمه خالص على وجه الاطلاق. الباثولوجي بتاع الابورشن ده هو شكله كده مش مهم، بس هو مهم هقول لكم ازاي. الباثولوجي بتاع الابورشن كالاتي، بيحصل ازاي الابورشن ده؟ الابورشن بيحصل على حسب الديوريشن اوف بريجنس. هو ممكن الابورشن يحصل قبل الثمان اسابيع. لو حصل الابورشن قبل الثمان اسابيع ادي هو الفيرتلايز اوفر في فرونت اوف، وده اللون الاخضر ده هو الهيتيريوم. لو حصل ابورشن قبل 8 اسابيع يحصل سيبريشن عند الديسيديو بيزنس، ده اللي اسمه ديسيديو بيزنس، بيحصل سيبريشن في المجال ده، الحته دي بيحصل لها سيبريشن بينتج الكاتيلايت اوفر لاب على بعض سراوندد باي ديسيديو كابسولات، يعني هو بيطرد زي ما هو كده سراوندد باي ديسيديو كابسولات، بيحصل سيبريشن على الديسيديو بيزنس ويطرد زي ما هو سراوندد باي ديسيديو كابسولات. لو حصل ابورشن بقى بعد كده، بعد كده يعني من 8 ل 12 اسبوع بيحصل رابشر للديسيديو كابسولات، الديسيديو كابسولات دي فرقع يخرج الكابسولات. بعد 12 اسبوع بيكون حصل فيوجن ما بين ده وده، وكل ما الامبريو ده بيكبر كل ما يجيب بيتعمل كده كده كده لغايه لما يحصل عند 12 اسبوع بيحصل فيوجن ما بين مين ومين، عند 12 اسبوع بيحصل فيوجن ما بين الكابسولات والفرايداز والبراين كابيتي كده وبيدريت بعد 12 ويكس. فلو الست سقطت بعد 12 ويكس بيحصل رابتشر ممبرز فولود باي اكسبانشن اوف ذا فيتس فولود باي اكسبانشن اوف ذا بلاسنتا. يا اشبه شيء بايه؟ الولاد. هو ده اللي بيحصل وقت الولاد، رابتشر ممبرز هيبتدي ينزل وبعدين وراه بلاسنتا. وعشان كده كنا قلنا المره اللي فاتت ان رابتشر ممبرز يعني ابورشن. قلت لكم واحنا بنتكلم على قيمه رابتشر ممبرز ان لو حصل رابتشر ممبرز قبل 28 اسبوع بيحصل ابورشن. تاني ده ممكن تسميه حاجه من اثنين، ممكن تسميه ميكانيزم ابورشن وتسميه باثولوجي ابورشن زي ما انت عايز. ميكانيزم الباثولوجي، الميكانيزم او الباثولوجي بتاع ابورشن زي ما قلت هعيده تاني، قبل 8 اسابيع سيبريشن عند الديسيديو بيزنس، من 8 ل 12 اسبوع رابشر ديسيديو كابسولات، بعد 12 اسبوع رابشر ممبرنز فولد باي اكسبانشن اوف ذا فيتس اند اوف ذا بلاسنتا. ده بيتسال مع الجارز، يعني في جارز فيها ابورشن، حاجات كتير ابورشن، وده بيتسال لانه الجارز عباره عن باثولوجي. فدلوقتي هنشوف حاجه اسمها كلينيكال تايبس اوف ابورشن او كلينيكال فرايتيز اوف ابورشن. هو هنشوف دلوقتي انه في حالات كتيره قوي قوي تسمى كده على بعضها كلها ابورشن، كلهم اسمهم ابورشن بس كل واحده فيهم ممكن تاخد منظر شكل بس كلهم اسمهم ابورشن. دول بالتالي اسمهم كلينيكال تايبس او كلينيكال فرايتيز، ممكن بيشنت تاخد شكل ايه. اول حاجه اسمها بلاتن ابورشن، بلاتن ابورشن اللي اسمها بلاتن ابورشن دي قصتها كالاتي. اللي اسمها بلاتن ابورشن دي عباره عن واحده حصل عندها مينيمال سيبريشن ات ذا سايت اوف امبلانتيشن، في المكان بتاع الامبلانتيشن، سواء مش عايز اقول عليه قوي مكان البلاسنتا لان قد تكون لسه البلاسنتا ما اتكونتش، بمعنى البلاسنتا بتبقى ديفلوب بالفعل بعد 12 اسبوع. المهم في مكان الامبلانتيشن حصل مينيمال سيبريشن، لما يحصل مينيمال سيبريشن ايه اللي هيتفتح؟ اللي هيفتح هو الساينوسويد. حصل مينيمال سيبريشن في المكان ده والساينوسويد كويس. المينيمال سيبريشن ده بما انه مينيمال مش هيأثر قوي في البيبي، فالبيبي هيفضل عايش كل حاجه ومش هيموت. والمينيمال سيبريشن ده هينتج عنده مينيمال بريد، البلد هيخرج بره، والبلد هيخرج بره ده هينزل برايت برايت بلد، هينزل نقطتين ثلاثه بلد. بما ان البلد قليل يبقى اليوترس مش محتاج انه يعمل كونتراكشنز قويه تو اكسبيرد بلد، ولا محتاج انه يعمل سيرفايكال دايجريشن تو اكسبيرد بلد. فالمنظر بقى في الاخر هو كالاتي، واحده حامل وجايه بتقول انها عارفه انها حامل، جايه بتقول لك اخر دوره من شهرين شهرين ونص وعامله اختبار حمل وكل حاجه، وبتشتكي دلوقتي من الحمل انه نازل نقطتين دم وفي شويه كوليجيتين. طب الكوليجيتين ده جامد ولا مش جامد؟ لا مش جامد. طب بيسمع في ظهرها ولا ما بيسمعش في ظهرها؟ ما بيسمعش في ظهرها لانه ما معهوش سيرفايكل ثيرابيش، مفيش معاه سيرفايكل ثيرابيش ولا حاجه، فما بيسمعش. لو فحصناها هنلاقي السيرفيس مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. طيب هي نفسها عندها علامات حمل، علامات حمل يعني عندها بريست تشينجز والمنظر بتاع البريجنس يعني حمل. ولو عملنا لها سونار هنلاقي ايه؟ لو عملنا لها سونار هنلاقي حجم اليوترس هو حجم البريجنسي المعتاد، والبيبي موجود جوه وكل حاجه وعايش في فيتال هارت اكتيفيتي. ده منظر العيانه اللي اسمها تراتن ابورشن، ده المنظر بتاعها. يعني ممكن حاله اسمها تراتن ابورشن تاخد الشكل ده، تجي لك تشتكي لك في المنظر ده. عيانين تراتن ابورشن دول نصهم بيكمل ونصهم بيسقط. هو ما تقدرش يبقى نيفر بريدكت مين اللي هتكمل مين اللي هتسقط، بعضهم بيكمل وبعضهم بيخش بعد كده. دي حاجه اسمها انيفيتبل ابورشن. ده النوع الثاني. النوع الثاني اسمه inevitable abortion. inevitable abortion دي inevitable يعني ايه؟ يعني حاجة ما تقدرش تتجنبها، حاجة هتحصل ده هتحصل حتما لازم هتحصل ده اسمه inevitable abortion. في حالات inevitable abortion بقى بيبقى placental separation أكتر، separation أكتر، وبالضرورة طالما separation أكتر يبقى عايز هيجرب له لازم البيبي ده هيموت. حصل placental separation بالكامل وبيبي بيموت كويس، هينزل bleeding كتير ولا قليل؟ bleeding هينزل كميته كبيرة. بما ان bleeding كميته كبيرة يبقى لازم هيبقى فيه severe quality data، لازم هيبقى فيه cortex قوية to expel all this amount of blood. وكمان لازم cervix هيفتح، بما ان السيرفكس هيفتح يبقى في وجع بيسمع في ظهرها، بما انه اسوشيتد ويز سيرفايكال دايليشن يبقى في وجع بيسمع في ظهرها. تمام؟ طب المنظر بتاع الست دي عامل ازاي؟ دي واحده جايه بتقول الحادث، اولا بتقول انها حامل وبقى لها شهرين ولا ثلاث شهور ما عندهاش مستشفى، وعملت بريجننسي تيست طلع بوزيتيف. وانت لو فحصتها هتلاقي فيها علامات الحمل، يعني هتلاقي فيها برضه بريست تشينج بريجننسي وحاجات كده. وبعدين هي بتشتكي دلوقتي من bleeding، مظبوط؟ bleeding و pain، bleeding جامد نازل دم كتير يعني، وفي pain colic pain جامد و radiating pain radiating من الباب. طيب لو عملنا في دي هنلاقي service narrow، هنلاقي service تاني، ساعتها هتقول للpatient ان ده is inevitable abortion، دي هتسقط خلاص مش حل. لا بيجي من خارج، هو على العموم مفيش منبريز لو كنا قبل 12 اسبوع. البلد بيمشي ما بين الفيسيديو وبين المنبريز لو كنا بعد 12 اسبوع، لو انت قبل 12 اسبوع لسه مفيش كل بقى كله. فهتيجي الست دي تقول لك انها عندها سيفير بليدنج كويس، وانها عندها وجع جامد والوجع ده بيسمع في ظهرها، ولو فحصناها هنلاقي زي ما اتفقنا ان السبب في الاوريدي ده اسمه ايه ده مش من الممكن بقى وانت بتفحصها انك تقابل الفيتس ده وهو بيحصل له اكسبانشن، يا هو وهو نازل ممكن تقابله وانت بتعمل في دي السيرفيس وهو عليك، ممكن تلاقي حاجه خارجه لك كده من السيرفيس، الحاجه اللي خارجه لك من السيرفيس دي هي الدم، ممكن تقابله وهو حاليا بيحصل له اكسبانشن، بس هو ما بيحصلوش اكسبانشن اوفر مينت، يعني هو عشان يبقى اكسباند ده شيء بيقعد فتره يعني. فممكن راح يقابل البيبي ده وهو خارج، لو قابلته وهو خارج ده بيسموه سيرفايكال ابورشن، ده اسمه سيرفايكال ابورشن. لا سيرفايكال ابورشن اكتر هو نوع من انواع الانيفيتابل ابورشن، ما حدش يعرف ان هو حاجه لوحدها، هو نوع من انواع الانيفيتابل ابورشن بس بيتحط لوحده كده، لانه هتسمع عنه المره الجايه ان هو بيخش ديفرنشال دايجنوزس مع سيرفايكال ابورشن، يعني دي حاجه هناخدها المره الجايه اسمها سيرفايكال ابورشن. هو القيمه الاساسيه بتاعت سيرفايكال ابورشن ده يعني الواحد يحس ان انا مفرش كتير، يعني تفرق ايه يعني قريب هو نازل ولا مش هو نازل، هي تفرق في حاجه معينه ان انا ممكن احتكرها اكتوبيك بالسيرفايكال. لما بقول لكم على السيرفايكال ايكتوبيك اقول لكم ازاي نفرق بين ده، ده اسمه انيفيتابل ابورشن. عايز اقول بقى كده كام حاجه هنا قبل ما نتكلم عن العلاج. الحاجه الاولانيه اللي عايز اقولها هي انه سيفير بليدنج ايكوالز برضه انيفيتابل ابورشن، يعني لو جات لك بيشنت بتقول لك انها حامل ونزل عليها سيفير بليدنج دلوقتي وفحصتها لقيت السيرفكس مقفول، تبقى ثريتند ولا انيفيتابل؟ تبقى هنا هي هتصرف طالما البيدنج كتير تبقى لابد هتصرف. والمساله مساله ايه؟ وقت بالظبط، يعني هو السيرفيس هيفتح حقيقي بس مساله وقت. بس هو انا عايز اقوله لكم انه بيلزق في دماغ الناس، بيبقى لازق في دماغكم كده ان السيرفيس لو مقفول يبقى لسه ما سقطتش تبقى تراجل، لو السيرفيس فتح تبقى لازم هتسقط يبقى هنا. ده الكلام العام، يعني هو طول ما السيرفيس مقفول تبقى تراجل، لو السيرفيس فتح تبقى خلاص هنا. ده جنرال سبيكينج صح، انما ممكن حتى لو السيرفيس مقفول تبقى برضه هنا لو كان البليدنج ايه؟ سيفير، ما تنفعش دي مقفول. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها انه رابتشر ممبرنز ايكوالز انيفيتابل ابورشن، صح ولا لا؟ يعني لو جت واحده حامل 18 اسبوع مثلا، يعني لازم تكون 18 او بعد 12 عشان يبقى عندها ممبرنز، وجت بتقول لك في ميه نزلت وعملت لها سونار لقيت ميه نزلت فعلا، تبقى تخش هتبقى ايه؟ انيفيتابل ابورشن، حتى وان كان لسه ما نزلش عليها ولا وقت دم، حتى وان كان لسه ما فيش ولا وقت دم، مجرد ما يحصل رابشن ميمبرز في الوقت ده، ده معناه ان كده كده هتسقط. لو حصل رابشن ميمبرز في الوقت ده معناه ان هتسقط. يعني اقول لكم السؤال من الاخر كده، هل في ناس السيرفكس فيهم مقفول وبرضه يعتبروا انيفيتابل ابورشن؟ في بدل من واحده اثنين، في واحدة عندها severe bleeding and the cervix is closed، أو واحدة تانية حصل عندها رابشر حتى لو كان السيرفيس لسه مقفول كده كده حصل، فدول برضو بنخش تحت ذلك النمط المرمون. وقبل ما نكمل في الأنواع التانية نشوف حالة دول ازاي، يعني فلاتن دول هنا في الدول نتكلم في البيتين كده على عدد الستة اللي عندها فلاتن دابورشن دي تعالج ازاي. فلاتن دابورشن أهم حاجة بالعلاج بتاعها هو باد حلاسك، دي أهم حاجة على وجه الإطلاق أبسولوت ترتاح في السرير وتنام على ضهرك السرير كانش حاجة خالص. يمكن تكونوا سمعتوا قبل كده ده كلام متداول جدا، إن واحدة حامل ونزل عندها مخدرين دم فقالوا لها تنام على ضهرها في السرير وما تتحركش من السرير. ده بالنسبة لي فيه أهم حاجة هو الريست، والريست ده مش بس فيزيكال ريست، وفيزيكال ريست ومنتال ريست، يعني مش لازم تبقى قلقانة قوي وعمالة تفكر إن هو هتسقط ولا عمالة تفكر إنها سايبة شغلها حاجة كده، لا شو شود هاف منتال ريست. تاني نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا طبعا مش لازم يبقى فيه سكشوال انتركورس، لان سكشوال انتركورس مي بريسيبيتيت ابورشن، يعني ممكن يدخل بتوع تراكن الابورشن يدخلهم في انر ابورشن. مع السكشوال انتركورس بيبقى فيه بروستا جلاند في السينم، بروستا جلاند دي بتعمل يوترين كونتراكشن، مش ده خالص المطلوب، يبقى ريست ونو سكشوال انتركورس. وبعدين فكروا ان هم يدوا هرمونات عشان الهرمونات دي تثبت الحمل. زمان قوي قوي ادوا ايستروجين، قالوا الاستروجين بيزود الماسكولاريتي ويمكن يصلح الكتاب، بس ثبت ان اعطاء الاستروجين ده غلط، لان هما لما ادوا استروجين ادوا استروجين نوع سنتاتك، وانتوا يمكن عديتوا عليه قبل كده حاجه اسمها داي تايز دينتستور، ده سنتاتك استروجين، ولما ادوه عمل مشاكل كبيره جدا جدا في الفيتس كويس، فده خلاص بطل. يعني جاء وقت كانوا بيدوا داي تايز دينتستور ده لقوا بيعمل مشاكل في البيبي، فقالوا طب خلاص ما وقفش. فقالوا طيب مين هرمون الحمل؟ مين الهرمون اللي بيقال عليه انه بيثبت الحمل؟ بروجستيرون. قالوا ندي للستات دول بروجستيرون. كويس؟ المشكله في البروجستيرون ان هو اللي موجود واللي افيلبل بالفعل هو السينثيتك بروجستيرون، البروجستيرون الصناعي مش الطبيعي، لان الناتشورال بروجستيرون بيتكسر بسرعه جدا، فما فيش منه يعني ادوار، ما فيش اقراص ناتشورال بروجستيرون. فكانوا بيدوا اللي موجود اللي هو السينثيتك بروجستيرون وخلاص. بس انتوا عارفين افكت السنتاتيك بروجستيرون شبه مين شويه؟ شبه الاندروجين شويه. فلو اديته الواحده قعدت تعكنها اول 3 شهور سنتاتيك بروجستيرون كميه كبيره وهي كانت حامل في بنت، ممكن البنت دي يحصل عندها فيرلايزيشن. انتوا تعرفوا انه اثناء الديفلوبمنت بتبقى الاكسترنال جينيتاليا في مرحله بتبقى الاكسترنال جينيتاليا اندفرنشيتد، يعني لما تبص على الاكسترنال جينيتاليا عند 8 اسابيع ما تقدرش تعرف دي جينيتاليا بتاعتها ولا دي. فلو اديت انا بقى اكسسيف البروجستيرون اللي هو لو اكشن زي الاندروجين ممكن يعمل فيريلايزيشن للفيميل بيز، بنت بتولد والجينيتال بتاعتها شكلها ما تبقاش فاهم دي فيميل ولا ميل، بالاضافه لانه ممكن يعمل مالتيبل اناليز، لانه اولا واخيرا سنتاتيك مش ناتشر، فده برضه له مشاكل وله مشاكل ثانيه كمان هبقى اكلمكم عليها قدام. فقالوا ايه بقى؟ قالوا طيب خلاص ما تديش بروجستيرون الا لو كنت بالفعل محتاج، يعني لو في ايفيدنس اوف بروجستيرون ديفيشنسي، لو عندك دليل ان البيشنت دي على وجه التحديد البروجستيرون ناقص فيها يبقى اديها بروجستيرون، اذروايز ما تديش. يبقى في الاخر العلاج بتاع الهرمونات ده المفروض ان هو ملوش لازمه، لما تبقى تثبت ان البروجستيرون قليل يبقى اديه، انما ما تديهوش كده عمال على طول. يعني احب اقول لكم حاجه يهمكم برضو اكيد، يعني لان الحالات دي كتير قوي، حاليا في ناتشورال بروجستيرون افيلبل، ده لسه يعني نسبيا ريسنتلي موجود وموجود في السوق كل حاجه، يعني قدروا هم صنعوه بطريقه فارماكولوجيكال كده اسمه حاليا افيلبل ناتشورال بروجستيرون. ففي الاخر لو عايز تدي بقى تدي ناتشورال بروجستيرون، محدش بقى بيدي خلاص البروجستينز او السنتاتيك بروجستيرون. لا لا مفيش هنا قصه الميكرو كيف البروجستيرون اللي هو مين ده؟ كلمي عن ناتشورال ولا سنتاتيك؟ السنتاتيك لا مش بيعمل اكل كده، الميكرو ده بلاش اسمه الميكرو خلاص، ده حصل فيه تشينجز بتاعت مش هيعمل حاجه كده، هو الغرض منه الغرض الاساسي هو انه يخلي البيتا ما يعملش كونتراكشن، هو ده الهدف منه. في حاجه برضو هنا مهمه انك ممكن تديها بروبر سيديشن، السيديشن هتضمن انها ايه؟ تنام في السرير وتضمن انها ما تبقاش قلقانه سيد عليك، ممكن تدي سيديشن. فالعاده بقى اللي اسمها انرجيتال ابورشن، على فكره مع العلاج ممكن برضه تصير تتصرف، يعني ممكن تلتزم تماما بانها تنام على ظهرها وتاخد العلاج اللي انت كاتبه سيديشن وبروجستيرون وبتاع وبرضه تصرف. كان نبر بالليك مين العصاق مين الحكاية اللي اسمها ايه نفتر نبوش من دي واحدة وهي جاية السيرفيس بتاعها مفتوح وعندها سيهير بليم عادة بليم لما تميزه كده دلوقتي لازم نفضي الحاجات اللي موجودة جوه، لان وجود الجاد امل ده هو تأكيد بس ده هو الميت المصلحة بتاعت فيشن انك تفضيه عشان تدي فرصة لليوترس ان هو يبقى كونتراكتر ويوقف ايه. انتوا سامعين حاجة من ايام الاتونيك بوست بارتر مانج، سامعين لو راح تسحيت البلاسنتا جوه قبل كده تبقى انترفيرنج وكفر يوتراين اكتراكشن وتعمل بوست بارتر مانج. هنا انت مش هتلاقي حته صغيره تسد عيل لحاله قبل كده تلاقي عيل صغير لما في حاجه جوه. يبقى المصلحه انك تنزل اللي بيسموها برودكتس اوف كونسبشن نواتج الحمل، لازم تنظف ده تنزله خصوصا كمان عشان ما يجيلهاش ايه انتكشن. وبعدين الديسيديو اوف بريجننسي الدوميتر بتاع بريجننسي او الديسيديو اوف بريجننسي از ا ثيك ديسيديو، يعني وجود بقى داد امريو جوه مع وجود ثيك ديسيديو ده كلام ممكن يزود جدا احتمالات. يبقى في الاخر كده احنا محتاجين ان احنا ننظف الحاجات الموجوده جوه، ننظف اللي موجود جوه لازم نشيل الداد امريو ده، ولازم كمان نجحد الثيك ديسيديو دي لان الثيك ديسيديو از ا فيري جود كالتشر او يعني از ا فيري جود ميديم فور انفكشن. سهل قوي ان يخش انفكشن لو سبت التيك ديسيديو. فانا بنظف اللي موجود جوه عشان ادي فرصه للفيروس انه يبقى كونتراكتد يجي جوه، ولازم انظف اللي موجود جوه كمان عشان ما يبقاش في احتمالات انفكشن. اصل لو جات انفكشن ممكن قوي قوي ما تعرفش تحمل بعد كده، يعني ممكن نتيجه الانفكشن اللي يحصل هنا يجي لها انترايتراين لاديشنز مش كده؟ وبعدين ممكن كمان الانفكشن تخش جوه الجلوب ويجي لها سرفنجايتس، فعشان كده لازم نعمل القصه دي. بس انا مش هقدر ادخلها اوضه العمليات وهي شوك. وارد ان العيان تيجي شوك من كتر الايه؟ من كتر بيجي وارد انها تيجي شوك. يو هاف تو انيشيت كوركشن اوف شوك. يعني ممكن في بعض الحالات نحتاج ان احنا نعلق حديد، وممكن في حالات ثانيه كمان نحتاج ان احنا نديها بلاد ترانسفيرنس. يبقى هاف تو كوركت الجنرال كونديشن اوف البيشن وبعدين تدخلها اوضه العمليات. لما هندخلها اوضه العمليات احنا عايزين ننظف اللي موجود ده. فهنخش بآله اسمها اوبن كورسز. في آله اسمها اوبن كورسز. الاوبن كورسز ده هتخش بيه تمسك البرودكتس اوف كونسبشن الموجوده جوه دي تفضيل. تخش دي تفتح وتقفل وتطلع لغايه لما تفضي البرودكتس اوف كونسبشن الموجوده جوه. فضيتها خلاص عليك بقى انك تحط الديزيديو دي. وبعد ما بتخش من الاوبن كورسز بتخش بمعلقه كحك. اسمها ايه معلقه كحك؟ كيوريت. هتخش بالكيوريت. الكيوريت في منها نوعين، في نوع شارب ونوع بلانت، يعني في نوع حاد كده نوع مش حاد. مفروض هنا ان احنا نستخدم البلانت كيوريت خوفا من بيرفوريشن. بس اللي بيحصل اثناء الحمل ان الكونسيستنسي اوف اليوترس بتتغير، اليوترس بيكم فيري سوفت during pregnancy. فمفروض ان انت اثناء الحمل خايف تستعمل شارب كيوريت احسن تعمل بيها بيرفوريشن. بيقول لك ان انت لو عايز تعمل كيوريت اثناء الحمل يبقى اعمل كيوريت في البلانت كيوريت. حتى احنا جبنا سيره البيرفوريشن ده كواحد من اسباب رابتشر اليوترس اللي بنتكلم عليه نسبيا قريبا. ممكن الواحد يعمل بيرفوريشن. ما يسكت حسن. كمان؟ يسكت. يسكت. يسكت. يسكت. يسكت. يسكت. يسكت. يسكت. كلنا بنستخدم شرط. بس هو الكلام اللي بقوله انتوا كطلبة يعني هلا بيكون افضل. قبل ما لك بقى الكلام ده في اخر سنة امتى اليوترس يبقى عرضة بيرفوريشن ده مشخص كده بيرفوريشن. الكلام ده بيتسأل مع العيادة. بس هو الكلام الكلاسيك يعني ان الواحد يستخدم بلانك ده خوفا من بيرفوريشن. مخصوصا انا قلت ان انا بدخل اوفر فورسز، قلت ان انا بدخل كمان كيوريت، بس ما جبتش سيرة ده على فيش. ما هو السيرفيس از اوريدي ده. العمليه دي اسمها سيرجيكال ايفاكيويشن. دي اسمها سيرجيكال ايفاكيويشن. ما احنا عملنا ايفاكيويشن من الحاجات اللي موجوده في الطبيعه سيرجيكال. ممكن ده يعني انا ما اعرفش. فاكر الاكشن بتاعتك في واحدة دين الكلمين؟ لا بس الكلام ده بقى انطبق على قبل بدري قوي قبل 28 اسبوع عن اشهر شهر دلوقتي اللي هو بيقولوا ان في بعض الناس بيحصل عن ضرب ربش الممرز ولو قعدوا في السرير وترجع الممرز بيحصل فيها سيجنز اتفاك يقفل اتفاك مرة تانية ويجمعوا مرة تانية ويكمل. اولا دول اكسبشن دول حالات عميزة وبيحصل حاجة اسمها ربش الهانجول. اذا كان الكلام ده ممكن انه يحصل وممكن انه يحصل في اواخر الحمل. في اوائل الحمل لو حصل ربش الممرز والامنيوتيك هينزل بيحصل حاجه اسمها امنيوتيك بان سيندروم. البيبي نفسه بينزف في الدراين وول ويبتدي يبقى عنده بروبلم في الديفلوبمنت، يحصل ليمب انوماليز ومشاكل تانية ويحصل بالمونري هايبوبليزيا. بالمونري هايبوبليزيا انت فاهم ليه؟ لانه المفروض الامنيوتيك فلو ده بيخش جوه اللنج بيستيميليت الديفلوبمنت اوف ذا لنج. فهو البيبي ده لو حصلت نمرس عند 14 ولا 16 اسبوع مفيش فرصه ان المريض يرجع تاني يحصل لها سيلينج ولا البيبي يكمل ولا حاجه، لانه هيبقى انفكتد بالكلام ده، هيبقى عنده مالتيبل نيمف انوميز بيكون ايجنز جوه الكافيتي ما بين البيبي والمريض، مفيش مجال ان واحده تكمل لو حصلت نمرس بدري قوي فوق من الاواخر او مع بدري قوي. طيب دول اللي هم عندهم انفيتابل ابورشن، يفضل حاجه بقى كده ممكن واحده تيجي بانفيتابل ابورشن وهي 16 اسبوع مثلا المانع ده، هو صحيح معظم الابورشن قبل 12 اسبوع يعني ما فيش مانع ان يبقى فيه ابورشن اكتر من كده 16 ولا 18 ولا حتى 20 ولا 24 ما كله اسمه ابورشن، دول ما نقدرش نعمل لهم سيرش كده ما ينفعش. بعد 12 اسبوع تخاف قوي قوي تدخل الالات جوه هو اليوترس، عايزكم تفهمونه ولا تنظرونه كانه بالونه كل ما حجمه بيكبر كل ما الهول بتاعه بيكمس كده، يعني هو بيتنفخ اكشولي اليوترس كل ما حجمه بيكبر كل ما الهول بيكمس كده. لو تخيلت ان في حيل جوه مثلا 18 اسبوع، ال 18 اسبوع ده عشان تفضيه ما ينفعش، لان دلوقتي بقى له راس وبقى له فيمر وبقى له هيومرس، فوانت خارج وانت ماسك بالاوبن بورتس اللي موجوده وخارج العظمه اللي انت خارج بيها اللي هتعرف اليوترس بتفوت تمام، هيبقى في احتمال كبير جدا جدا جدا ان انا اعمل فلتريشن. يعني دلوقتي اليوترس كبر واليوتراين وولز اصبحت تن قوي، دي حاجه. تاني حاجه ان العيل ده دلوقتي كبر هو كمان ما تقدرش تخرج بيه كده، يعني لو حاولت تعمل سيرجيكال ايفاكيوليشن لواحده حامل بعد 12 اسبوع بتصبح خطر قوي قوي، في احتمال كبير جدا للفلتريشن. فلو هم بعد 12 اسبوع دول مش هقدر اعمل سيرجيكال ايفاكيوليشن، اقدر بقى اخلي اليوترس هو يبقى في كونتراكتنج واكسبال اللي موجود فيه. يعني نديهم ايه دول؟ نديهم اوكسيدوس. فلو جات لك واحده بتصفر فيها ما تبلغوش بعد 12 اسبوع تبقى دي اوكسيدوس، هو هيعمل اكسبشن اللي موجود جوه. حتى لو ما عملش كومبليت اكسبشن وفضل شويه تسيلي جوه اقدر بعد كده اعمل كيراج جنوب. فخلاص اليوترس ما بقاش جواه بيتكرك خلاص وصفر، تقدر ساعتها تبقى تكحت تسيلي لوحدها. انما ما حدش بيعمل سيرجيكال ايفاكيوشن بعد 12 اسبوع. اتفقنا خلاص على دول؟ دول اسمهم انيرتبل ابورشن. الدكتور هو احنا لما السيركس دايركت بنقول ميجا سيز بيشنت ولا بتبقى هنا قطعا نظام البروسس نفسه عنده بس هو قال السيركس ده بعد عمليه بتاعي اه طبعا شو بيعمل. في عيانين 30 نوع ثالث من الحالات اسمه كومبليت ابورشن، منظر ثالث يعني اسمه كومبليت ابورشن. ايه كومبليت ابورشن ده؟ انت قاعد في الاستقبال هتجي لك واحدة تقول لك انها معاها برطمان فجال ولا معاها لفة كده ارتفع عليه لفة كده غريبة، تقول لك انها حامل وبقى لها شهرين ونص ما بيجيلهاش دورة وعملت اختبار حمل وكل حاجة، وبعدين كان نزل عليها دم فقالوا لها تنام على ظهرها، وبعدين الدم زاد شوية ونزل حاجة كده هي مش عارفة دي ايه، وبعدين دلوقتي الدم وقف والكواليتي فين وقف وكل حاجة، فلسه جاية ليه؟ دي سقطت؟ دي سقطت اكشولي، يعني هي دخلت الثلاثن ومن الثلاثن دخل في انفيتابل وحصل اكسبانشن في فيتر في الكفاح وخلاص انتهت والبيبي بقى اكسبان واليوترس رجع تاني بقى كونتاكت اليوترس. وهي جايه عايزه ايه دي؟ هي جايه لا هي جايه عايزه تعرف هي سقطت ولا لا، عايزه تفهم بقى بالظبط هو اللي نزل ده هو البيبي ولا بلاك لاك. هي برضه عندها وجهه نظر طبعا، يعني لو كانت متاكده 100% انها سقطت ممكن، انما هي جايه عايز تعرف اللي نزل ده صح ولا مش صح، عشان كده جايبه لك معاها بلاك ولا برطمان، جايبه لك الشيء اللي نزل ده شوف كده ده هو ده الابورتس ولا لا. بالاضافه انها سمعت المجاريف لما سقطت عملوا لها عمليه تنظيف، وقتها لما سقطت عملوا لها عمليه تنظيف، فهي جايه عايزه تشوف هل هي محتاجه حاجه فندر مانجمنت ولا خلاص كده الموضوع وقف لغايه كده. ده اسمه كومبليت ابورشن. العيانه دي انت لو حصلتها تلاقي اليوترس جرى له ايه؟ رجع صغر تاني، هو بالضروره لسه اكبر شويه من النورمال سايز اليوترس. انه خلاص صغر يعني ما هواش كورسبوندنج طبعا للدي بي بتبقى نوعيه، دي حاجه. تاني حاجه السيرفكس المفروض طالما اليوترس فضي بالكامل يبقى السيرفكس بقى ايه؟ بقى كلوز خلاص، تعمل سونار زي اليوترس مالو فاضي خلاص الموضوع انتهى. وهي اللي هي جايباه معاها ده هو الابورت، يعني ديد امبريو سراوندد باي بلاد كلوت. على فكره الديد امبريو اللي سراوندد باي بلاد كلوت ده له اسمه كارنياس مول، كارنياس مول الدات امبريو اللي سراوند باي بلاك كلوت اسمه كارنياس. كارنياس يعني ايه؟ فلاش. مول يعني مضره بالعربي، فده اسمه كارنياس مول هو الدات امبريو سراوند باي بلاك كلوت. دي تعمل لها حاجه دي ما تعملهاش حاجه فخلاص بقى هي فقدت وخلاص وبقينا خلصنا اديها كده بس عشان ما يجيلهاش ايه جالش انفكشن ما يجيلهاش بوست ابورتيف هو الواحد اصله يتهيأ له ان اللي هي كومبليت ابورشن دي هتيجي تعمل ايه يعني خلاص ما سقطت لا هي هتيجي برضه للسبب اللي قلت لكم عليه عايز اعرف اتاكد هي سقطت ولا لسه اتفادت وعايز تعرف هل انت محتاج فردر مانجمنت ولا لا يوجوالي وي دونت نيد بقى ان احنا ندخلها اوبر عيادات ونعمل جحد ومش عارف ايه طالما انها خلاص سقطت وبيجي وقف خلاص بس بجد يعني جدا يعني جدا سائل الحمد ما كانش سقط اصل هو لو كان لسه في حاجه جوه كان زمانها هيبقى لسه عندها تريجل او بلاد نازل كان زمان السيرفيس هيبقى لسه ما قفلش كون ان هو مفيش بلاد خالص ولا نقطه كون السيرفيس قفل ده مبدئيا يقول لك انه خلاص ما بقاش في حاجه جوه زي انك هتعمل سمعه مش هتلاقي حاجه جوه خالص النقيض بقى للكمبيوتر ابورشن انه اسمه incomplete abortion incomplete abortion incomplete abortion ده بتهيألي مفهوم يعني يعني في شوية خرجوا وشوية ما خرجوش يعني ايه شوية خرجوا وشوية لا يعني الداد امبريو ده في اجزاء منه خرجت واجزاء تانية لا اصل الداد امبريو ده في الاخر بيبقى حاجه فراير وكده ما بتخرجوش تاني ادم خالص دي على بعضها فممكن اجزاء تخرج واجزاء تانية تفضل جوه او اقول لكم على حاجه الامبريو نفسه خرج البلاسنتا بتاعته الصغيره خالص لسه جوه فده اسمه incomplete abortion في اجزاء خرجت واجزاء ما خرجتش تعالى تيجي تقول لنا ايه ده سهل الواحد يقدر يفهمها يعني هتيجي تقول لك ان هي كانت حامل ومش عارف ايه وبعدين نزل شويه دم والدم جاد وكواليتي بين وبتاع ودلوقتي الدم قل قوي وكواليتي بين قل قوي بس لسه فيه شويه لسه فيه شويه كونتنتس موجوده جوه حجم اليوترس ماله لا مش كورسبوندنج كبير ولا لا في حاجات خارج ولا نورمال سايز يعني هو حاجه كده في النص هو اكبر شويه من نورمال سايز لانه لسه جواه بواقي وفي نفس الوقت هو طبعا مش ماشي مع كورسبوندنج كبير يوجوالي ذا سيرفيكس از ايه دايليتد شوية طالما لسه فيه ريتين برودكتس جوه يبقى عادة السيرفيس هيبقى لسه مفتوح شوية نسيبها احنا بالحاجات اللي موجودة جوه دي عشان يجي لها انفكشن ما نسيبش الكلام الموجود جوه فيني قليل ما يتوبش يعني انما ما يصحش انك تسيب الحاجات اللي موجودة جوه عشان ما تعملش انفكشن فاحنا عادة بنعمل برضه سيرجيكال ايفاكيوشن ممكن اذا كنت شايف ان اللي موجود جوه از فيري فيري مينيمال يا دوبك شوية ديسيديو كده ولا حاجة لا تذكر بالسونار يعني يحتاج يكون مفيش حاجه ممكن تدي انتبيوتيك وارجومترين تستميليت كونتراكشن وانتبيوتيك وخلاص على كده انما الصح انك تعمل تنظيف عشان تشيل اي حاجه قد تكون موجوده جوه وانا بدي ارجومترين ليه؟ عشان يطرد اي حاجه قد تكون موجوده جوه يعني لو انا عملت سونار ولقيت ريتين برودكتس حاجه فيري مينيمال اقول لنفسي انا ادخلها اوضه العمليات وابقى نجها عشان حاجه فيري مينيمال فانا اديها ارجومترين يعني شويه كونتراكشن يطرد الحاجات دي واديها انتبيوتيك يعني ممكن تدي يوم روتين وانتبيوتيك الاصح انك تعمل ايفاكيشن عشان تضمن انك تطبيق كل حاجه ده اسمه انكمبليت ابورشن في نوع كمان من الابورشن مهم اسمه ميست ابورشن ميست ابورشن ميست ابورشن ده بتاع ايه الارض مانسي ميست ابورشن ده عباره عن بيبي مات بس ما اتطرفش هو المفروض ان البيبي لما بيموت بيضطرب ده بقى هنا اللي حصل ان البيبي ده مات وما اتطردش فضل قاعد جوه فور هاو لونج مش محدده ما حدش حدد هو في الديفينيشن بتاع البيت ديفوشن فيتس انسان اند ريبير مات وما اتطردش فاللي مات وما اتطردش ده فاسد هتيجي تقول لنا هتيجي تقول لك انها برضه مبدئيا حامل وعارفه انها حامل والدوره ما تجيش بقى لها مش عارف 3 اشهر ولا ايه وعملت اختبار حمل وكل حاجه طب امال جاي عليها ايه؟ بقول لكم ايه اللي هي لحظتها؟ ده لحظتها ان بطنها ولا بتجري ما بتكبرش وما بتحسش بيه الموفمنت ولا حاجه كويس؟ وممكن تحس ميلك سكريشن او تلاقي ميلك سكريشن فروم ذا بريست نفس المنطقه برضه لسه قديمه قريب قوي ممكن يبقى فيه ميلك سكريشن فروم ذا بريست ولو كان سبق وحس بيه الموفمنت في ده موفمنت خطا ده ممكن على فكره لان الست زي ما قلت لكم بتحس بيه الموفمنت عند 18 او 20 اسبوع ان الابورشن ممتد لغايه كام؟ 28 تمام ولو معظم الابورشن بتحصل بعد كده فممكن تيجي تقول لك انها كانت حاسه بفيتا موفمنت وما بقتش حاساها دلوقتي وبعدين بطنها ما بتكبرش دي حاجه بقى مهمه اللي بيحصل ريجريشن للبريجننسي سيرفيس يعني الست الحامل بتحس بشويه تشينج في البريد هابينس في البريد بتحس حاجه مشهوره قوي قوي اللي هي نوزيا مره واحده تلاقي الاعراض يجرى لها ايه؟ حسيت قوي راح فجأة جدا، مبقاش في نوزيا، مبقاش في حاجة خالص، لأن أنا مبقاش حامل خلاص، أكلي مبقاش في برودكشن فاجمنت هرمون. فهو الأعراض بتاعت الحمل براجع خالص مبقتش موجودة، ممكن تقول لك إن في ريت شارج، هتقول لك إن بطنها ما بتكبرش وهكذا. طيب إحنا تفتكروا العيانة دي عندها بليدنج؟ مفيش ولا وقت الدم نفسه. طب السيرفيس بتاعها بيفتح ولا حاجة خالص، يعني ما عندهاش لا بين ولا بليدنج ولا حاجة. ما هو ده اللي كنت بقوله لكم من شوية، إن الأبورشن ممكن ياخد أشكال مختلفة جدا. يعني ممكن واحدة بتاعت أبورشن تجيلك كرقانة بدمها وشعر، دي هنا وتروح. ممكن تجيلك عيانة تانية بتاعت أبورشن نازل عليها نقطتين دم. دي ثلاثة مثلا، ولا يمكن إنكمبليت. ممكن تجيلك واحدة مش نازل عندها ولا نقطة دم اللي هي مثل أبورشن، يعني الأبورشن ممكن ياخد أشكال مختلفة. ممكن تجيلك واحدة برطمان اللي بقول لك عليها دي بتاعت الإيه؟ كومبليت أبورشن. وممكن تجيلك واحدة عيانة أبورشن مش حامل خالص. اللي هي الهابيتو. يا واحدة جاية بتقول لك انها حملت 7 مرات وكل مرة بتصرف، وجاية دلوقتي هتشتكي انها بتقول ابورشن. مين من الابورشن ممكن ياخد اشكال مختلفة. المهم بقى الريسك الابورشن دي زي ما اتفقنا، لو فحصناها الدومين الحل هو باي مانيوال براين هتلاقي حجم اليوتر سيل طبعا نوت كورسبوندينج للديليوز اوف امينوريم. طب لما تعمل سونوجرافي هتلاقي ابسنت فيتال هارت ده البيبي ده واعي. بيقولوا حاجة بقى، بيقول لك انه sometimes كتر استخدام البروجستيرون يعمل كده. انا احكي لكم عشان يعني تبقوا فاهمينها لو قريتوها ولا سمعتوها. عندنا واحدة تراتي لابوش، واحدة كانت حامل ونزل عليها وقتين دم، فراحت لحد من الدكاترة راح كاتب لها بروجستيرون بجرعة مهولة وقال لها اياكي تبطليه وخليكي ماشي عليه ومش عارف، فضلت ماشي عليه والبيبي بتاعها ما كملش. مش احنا بدأنا نتكلم ان الورشن دول ممكن يكملوا او ما يكملوش. البيبي بتاعها مات. لما مات كان مفروض انه يبقى اكسل، انما ما بقاش اكسل من كتر البروجستيرون اللي هي واخداه. بس البروجستيرون زي ما قلت من شويه كده بيخلي اليوترس ما يعملش كونتاكت، بينهبط بيطلع كونتاكت. فممكن البروجستيرون يخلي البيبي اللي كان هيبقى اكسل ما يبقاش اكسل. المهم ان ده اسمه ميست ابورشن. ميست ابورشن ده مشكلتين وكبار، ايه؟ انفكشن ودي اي سي. بالظبط بالظبط زي انفكشن. هو ممكن طبعا الابريتين جوه ده ممكن يبقى فيه ديسبوزنج انفكشن، وممكن يجيب للعيانه دي دي اي سي. المشكلتين كبار. طيب احنا نتصرف ازاي في الحاله؟ ايه رايكم؟ الميست ابورشن دي سيبها لغايه لما هي تسقط لخمسه. طيب لغاية ما العيل نايم ومفروض نحن كويس مين وايد وانا سايبها مفروض يشوف مونيتور ايه وايه الانفكشن والدي اي سي. مونيتور الانفكشن بالفيفر تشارت وبتدي لي اكل مونيتور الدي اي سي بكونتيليشن بروفايل. طب السؤال اللي بعده، امتى نتدخل؟ نتدخل لو ما سقطتش يعني ما نزلش، او لو ابتدى يبان انفكشن، او لو ابتدى يبان الدي اي سي. بيني وبينكم برضه زي ما قلت لكم في الانترا هيدرال ده اسمه ميزن راح يستنى قوي. عشان ايه يستنى؟ يعني الحكايه كلها احنا سقطت قطر خلاص يعني. عايز انت بقى تعمل روش. بص بقى مطلوب عشان الحكايه دي اوقات بتتلخبط. في واحده دلوقتي العيل ميت في بطنها ومركون ما بيخرجش. كان عايزين نخرجه. فهنعمل ايه؟ هندي لكل العيانين دول اوكسيتوسين. تمام؟ اديهم كلهم اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين تقدر تديه زي ما انت عايز. يعني انت مش ملزم قوي بجرعه قليله وبتاع، انت ممكن تدي 20 وحده و30 و40 و50 وحده كمان ما يهمكش. هل انت هنا خايف من مثلا فيتال ديستريس؟ ولا خايف من مال بريزنتيشن؟ ولا ديسبروبورشن؟ ولا خايف من نيوترايز كارد؟ مش حاجه مني تهوى كارد، بتتكلم على ليبيا قد كده خلاص. فعشان كده ممكن ندي جرعه كبيره من الاوكسيتوسن ما يهمناش، انا مش مشكله. فانت بتدي الاوكسيتوسن ومعظم العيانين هيسقطوا بالاوكسيتوسن، معظمهم الامبريو ده هينزل ايا كان الديوريشن بتاعه 10 اسابيع 14 اسبوع 15 زي ما يكون، معظمهم هيسقطوا بالاوكسيتوسن. طب انت ما سقطتش بالاوكسيتوسن، اديها الاقوى منه اللي هو بروستاجلاندين. اديهم بروستاجلاندين، واللي مش هتسقط بالاوكسيتوسن هتسقط بالبروستاجلاندين. هيفضل لك جزء قليل جدا جدا من البيشنس ما بيسقطوش حتى بالبروستاجلاندين. طيب هو هنطلع الاول قبل ما افتح نشوف الديوريشن اوف بريجننسي. لو الديوريشن اوف بريجننسي ده اقل من 12 اسبوع هقدر اعمل ايفاكريشن، هقدر اعمل سيرجيكال ايفاكريشن. بس هنحتاج الاول بريليمينري dilatation بالظبط. هتحتاج الاول preliminary dilatation لان هنا ما حدش قال ان السيرفيس مفتوح، هو السيرفيس لسه مقفول، فانت هتعمل evacuation، بس الايفاكيوشن دي preceded by dilatation، يسموها dilatation and evacuation. طب لو اكتر من 12 اسبوع ما اقدرش اعمل الكلام ده، لو اكتر من 12 اسبوع مش هقدر اعمل كده خوفا من تربوريشن زي ما اتفقنا، لان البراين هو اللي يستهلك والجيجي كبير ممكن يعمل تربوريشن. ساعتها بقى لو هو اكتر من 12 اسبوع وانا خايف اعمل كده، هضطر افتح بطنه، افتح بطنه واطلع الداس امبريو في هذا الوقت ده اسمه. انا قلت لك قبل كده اختار الاستراتيجي كويس ولا وحش؟ وحش. والواحد ما بيحبش ابدا انه يعمل استراتيجي لانها عمليه ملهاش معنى. يعني الست ممكن تقبل السيفير انفكشن باعتبار انها تبعدت وطلعت عيل برضه مش عارف ايه، ما يجراش حاجه، انما تفتح بطنها وتفتح اليوترس عشان تطلع صح ابورتس كويس، وفي نفس الوقت كمان ده هي ما تعرفش، بس انت عارف ان السكار اللي انت سايبه سكار وحش وضعيف ولاعب التربشر انسبسيكو فاجوس. انا ما عملتش كده الا مضطر في نسبه قليله جدا جدا من الناس، لانه المفروض تابعه كده نحو معظم الميتا بورشن دول بيزقطوا من نفسهم. يعني كده كده المفروض انك تخش بصراحه مهما قعد ببيئه، او المفروض انك تخش بصراحه، واللي مش هتسقط من نفسها هتسقط بايه؟ اوكسيدوس، واللي مش هتسقط بالاوكسيدوس هتسقط بالبروستاك جلاند كويس؟ واللي مش هتسقط بالبروستاك جلاند ان كانت اقل من 12 اسبوع هقدر اعمل لها ايفاكيوشن. مش هيفضل نسبه قليله قوي قوي بقى اللي هم حظهم وحش، لا سقطوا من نفسهم ولا سقطوا بالاوكسيدوس ولا سقطوا بالبروستاك جلاند وحجم الديل اكتر من 12 اسبوع. دول ماينورتي خالص خالص اللي هم هنضطر نعمل لهم عملية تمام؟ ده اسمه ميست ابورشن. اللي بعده من انواع الابورشن دي حاجة اسمها ثيرابيوتيك ابورشن. ثيرابيوتيك يعني علاجي، يعني انت هنا عامل ابورشن لمصلحة الام، ده اسمه ثيرابيوتيك ابورشن. زي ايه؟ هو احنا بنتكلم عليه مع اندكشن ابورشن، انما اقول لكم عنه كلمتين. الثيرابيوتيك ابورشن ده انت ممكن تعمله لو واحده مثلا عندها واحده عندها هارت فيلير كويس. الناس اللي عندهم هارت فيلير دول ما بيستحملوش حمل، لانه مع الحمل بيزيد الكارديك اوتبوت وهي اوريدي شيز ان فيلير، فخلاص هي هتموت. يعني لو حمل في فيري فيري هاي ريسك دي ممكن تحتاج ابورشن. في واحده هايبر تنسيف ولا دايابيتك ويز رينال اور رينال افكشن، يعني اي مين ان هو بتسمع على الدايابيتس ان هو بيأثر على الريتنا، بيأثر على الكدني، بيعمل دايابيتك ريتينوباثي ودايابيتك نيتروباثي. القصه دي بيحصل لها ديتيريوريشن مع الحمل، يعني الست دي لو حملت كيرس من ناحيه تبعيني هيجي لها رينا فيلير. الكلام جد بقى مش هزار، فلو مصلحتها يومين دي وسابوش. وبرضه الهايبر تنشن ممكن يعمل ريتينوباثي او يعمل نيتروباثي، دول برضه الكدني دي وسابوش. حاله برضه معروفه كانسر بريست، كانسر بريست جزء كبير منه بيبقى هرمون ديفند والحمل بيولع فيه وبيسرع جدا جدا السبريد بتاعه، دي محتاجه بالفعل ايفاكيوشن. يعني في حالات محتاجه ايفاكيوشن بالفعل، فدول بنعمل لهم ثيرابيوتيك ابورشن، ده اسمه ثيرابيوتيك ابورشن. اون ذا اذر هاند بقى في ابورشن ثاني ما هوش انديكيتد ولا حاجه ميديكال، يعني مش انديكيتد، ده بيسموه الليجال ابورشن. الليجال ابورشن لانه انتوا عارفين طبعا ان احنا هنا عندنا الابورشن از نوت جاستيفايد، ما فيش الابورشن مش مسموح ليه الا لاسباب طبيه بس، الا ثيرابيوتيك ابورشن. ومن هنا باعتبار ان هو حاجه غير قانونيه بيسموه الليجال ابورشن، او بيسموه اوقات كريمنال ابورشن. الليجال او كريمنال ابورشن ده واحده حملته مش عايزه حمل وخلاص على كده، تبدي مش عايزاه، عندها عيال كتير زهقانه، قال له اي حاجه زي ما انت عايز. المهم انها دي اسمها الليجال ابورشن باعتبار انها حاجه الليجال ولا كريمنال، فبالتالي ما بتتعملش باحسن ظروف، يعني بيعملها تحت السلم كده في حته متريه كده وخلاص، ما بتتعملش باحسن ظروف. وعشان كده بتبقى attended with high incidence of complication perforation infection مصايب من الجهاز. يا اما حد لا دكتور بيعملها في عياده خاصه ولا اوضه عمليات ولا دكتور تحكير ولا بتاع عك، يا اما ده ما هو ده بيعمله مش بس ولاده، بيعمله ابورشن. فعشان كده بتبقى attended او احتمالات complications دي كتير اللي اسمها illegal abortion. وبرضه انت عارف يعني مثلا therapeutic abortion ايه؟ لو البيبي اكسبوز تو جيرم ميزلز، جيرم ميزلز احتمال 60% deafness and blindness. يعني هنخش بقى في problem بقى، يعني في كلام كتير قوي بقى، هل ده بقى حلال ولا حرام ولا مش عارف ايه، بس دي ممكن نبقى نتكلم فيها على جنب. بس هو ممكن يبقى حاجات اللي كده للام، ممكن زي ما انت بتقولي كمان للبيبي. يعني اصل هو سهل ان الواحد يقعد يحط رجل عليه ويقول هو كده وخلاص وخده وكده وانت وبختك يعني، بس البيبي اللي هو افكتد بحاجه زي كده صعب قوي قوي، وله يعني افكت عنيف جدا دراماتيك جدا على هو واخواته واهله وكله. اللي بعده اللي هو اسمه سبتك ابوش. سبتك ابوشن ده برضه من الحاجات المهمه قوي. اللي اسمه سبتك ابوشن ده عباره عن ابوشن سوبر امبوزد اون اني اوف ذا بريفيوس تايبس اوف ابوشن. ده اسمه سبتك ابوشن. يعني لو حصل سبسس اون توب اوف اني اوف ذا بريفيوس تايبس يبقى اسمه سبتك ابوشن. افتكروا مين اكتر انواع ممكن يحصل فيها سبسس؟ المثل طبعا ادي واحد ومين كمان؟ والكريمنال ولا الليجل ده والانكمبليت. هما دول اكتر ثلاث انواع ممكن يحصل فيهم سبسس. البيكتشر هتبقى بيكتشر بتاع سبتك ابورشن. بيكتشر بتاع هذا النوع من الابورشن بالاضافه لبيكتشر بتاع سبسس. يعني لو احنا مثلا عندها مثل ابورشن وتحولت الى سبسس هتبقى عندها بيكتشر بتاع مثل ابورشن بطنها ما بتكبرش ومش عارف ايه ونفس القصه يعني. بالاضافه بقى لحراره وديسشارج وكده. البيكتشر بتاع سبسس سوبر امبوزد اون ذا بيكتشر اوف ذا تايب اوف ابورشن. السبتك ابورشن الاورجانيزم جه منين وايه هو الاورجانيزم ده بالظبط زي اللي كنا قلناه مع البيرفرنسز.